سؤال يقول: هل زبدة الكاكاو تعد حائلا يمنع وصول الماء في الوضوء؟ يعني الذي أعرفه أن زبدة الكاكاو يعني تأخذ حكم السمن والزيت، يعني هي ليست حائلا، لأن مجرد استعمال الماء بيذهب أثرها. ليه؟ لأن الذي يبطل الوضوء الأشياء التي تشبه الشمع والعجين والأشياء المتجسدة على العضو، بحيث لو إحنا ما أزلناهاش بمزيل لا تزال، لكن زبدة الكاكاو زي السمن وزي الإيه؟ زي الزيت، فهي لا تمنع وصول الماء إلى الشفتين.